عشق مع الوقت بيقل كلمة صدق ما قدرت مني تمل بعدها بترجف ايدي وسلم بعيش باسمي نفسي لو غلط بعدها بترجف ايدي وسلم بعيش باسمي نفسي لو غلط ممكن اني فرط فيكي على اي اساس بدو يغلى عمري عليكي على اي اساس ممكن اني فرط فيكي على اي اساس بدو يغلى عمري عليكي على اي اساس ما بدي روحي اعطيكي على اي اساس ممكن اني فرط فيكي على اي اساس سبب ليك عيش لإلو حتى التعب إذا منك حلو بيخلص العمر وحبي ما بيخلص بزيد الشوق بقلبي وما بينقص بيخلص العمر وحبي ما بيخلص بزيد الشوق بقلبي وما ممكن اني فرط فيكي على اي اساس بدو يغلى عمري عليكي على اي اساس ممكن اني فرط فيكي على اي اساس بدو يغلى عمري عليكي على اي اساس ما بدي روح يعطيكي على اي اساس ممكن اني فرط فيكي على أي أساس ما بدي روحي أعطيك